الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في الفضائل أو الأبواب المتعلقة بالفضائل فيما يختص بالصيام، وفي آخر باب منها، وهو باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل ودعاء الآكل للمأكول عنده. هذه ثلاث مسائل عقد رحمه الله تعالى لها هذه الترجمة، وبدأ بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث، معاشر المستمعين الكرام، حث على تفطير الصائمين، وأن في هذا التفطير ثواب عظيم وأجر جزيل، لا سيما مع فقر الصائمين وشدة حاجتهم، فإن الثواب يعظم والأجر يزيد. وفي هذا أيضا بيان لعظيم فضل الله وسعة رحمته جل في علاه، حيث جعل لمن فطر صائما مثل أجر الصائم. وهذا فيه أن أبواب البر والخير واسعة، وأن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وينبغي على العبد أن يغنم من أبواب البر والخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه الشق الثاني في الترجمة، فضل الصائم الذي يؤكل عنده، وأن من كان صائما يؤكل عنده وصبر عن تناول مرغوبه ومشتهاه حفظا لصيامه فاز بهذا الفضل، أن الملائكة تصلي عليه، ومعنى تصلي عليه أي تدعو له حتى يفرغ أو يشبع من أكلهم، أي من عنده. وهذا فيه ثواب للصائم إذا أكل عنده فصبر واستمر في صيامه، أكل المأكول عنده أي لمن قدم طعاما. والشريعة جاءت برعاية جانب الأدب والمكافأة للمحسنين بالدعاء لهم، فإذا أكل وتناول ما قدم له يدعو لمن قدم له الطعام بهذه الدعوة العظيمة المباركة: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، رواه البخاري. هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله في هذه الترجمة في الاعتكاف وبيان فضله، عقدها لبيان ما يشرع للمسلم من أداء لهذه الشعيرة العظيمة، ولا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده، كما في الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف: حديث ابن عمر، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة. والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ للطاعة والعبادة، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث كلها دالة على مشروعية الاعتكاف وفضله، وأنه من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاعتكاف معاشر المستمعين عبادة عظيمة وطاعة جليلة، فيها تهذيب للنفوس وتقوية للإيمان وصفاء للقلوب وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى. وذلك أن المعتكف ينقطع عن الناس ويتفرغ لعبادة الله عز وجل في بيت من بيوت الله، طلبا لتحصيل الثواب العظيم، وطلبا أيضا في العشر الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر. ولهذا يشرع للمعتكف أن يحفظ وقته تمام الحفظ في اعتكافه، ذكرا لله وقراءة القرآن وعناية بالصلاة واجتنابا وبعدا عن كل ما لا يعنيه من حديث الدنيا ونحو ذلك، بل يقبل بقلبه وبدنه عبادة وطاعة وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، ولينال أيضا الثمار العظيمة التي ينالها المعتكف عندما يؤدي هذه العبادة العظيمة. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا كتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، بذكر الأحاديث والنصوص الدالة على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها وعظيم الثواب المترتب على أدائها وإقامتها. قد ساق رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا عديدة تدل على مكانة الحج وعظيم منزلته وعظيم ثوابه، وقد بدأها بهذه الآية الكريمة الدالة على فرضية الحج على كل مستطيع، لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا. قد نزلت هذه الآية في العام التاسع من الهجرة، وقد نزلت دالة على فرضية الحج على الناس وتقييد ذلك بالاستطاعة، وواجب على المرء في العمر كله مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وسيورد المصنف رحمه الله من نصوص السنة ما يدل على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهذا الحديث دال على فضل الحج من جهة أنه أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه العظيمة التي عليها يقوم هذا الدين. وهذا الحديث فيه بيان عظم شأن هذه الخمس ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام مبني عليها، وتشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البناء الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على هذه الأركان الخمس، والاقتصار عليها إنما هو لكونها أساسا لغيرها، وما سواها من الأعمال والطاعات تبع لها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه معاشر المستمعين الكرام أن الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من من الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده، فإنه عز وجل لم يأمر عباده إلا بما يطيقون وما جعل عليهم في الدين من حرج. وفي الحديث دلالة على التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، وأن ذلك سبب الهلاك، كما قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأن الواجب على العبد أن يحرص استطاع سبيلا إلى فعل المأمور، وأن يتجنب النواهي وأن يبتعد عن كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فإنه في هذا الحديث لما ذكر الأوامر قال فأتوا، لما ذكر الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر فعل والفعل يحتاج إلى استطاعة، ولهذا علق بالاستطاعة. وأما النهي فإنه قال إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الحج المبرور من دين الله، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. وهذا فيه أن الأعمال متفاضلة، وأن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال وأعظمها شأنا. ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أخلص فيه الحاج لله واتبع هدي رسول الله صلوات الله وسلامه، وهذه علامة بر الحج أن يكون لله خالصا وللسنة موافقة. ومن العلامات لبره أن تحسن حال الحاج بعده، فإذا كانت حسنة قبل الحج تكون بعده أحسن، وإذا كانت سيئة بعد الحج فإنها تكون بعد الحج حسنة. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وهذا فيه أن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه من حج لله أي مخلصا لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة وإنما يريد بذلك وجه الله، فلم يرفث، والمراد بالرفث الجماع ومقدماته، ولم يفسق، المراد بالفسوق الخروج عن طاعة الله، وهذا يتناول جميع المعاصي، ومن ذلكم الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في أثناء الحج. فإذا وفق للعبد أن يحج مخلصا لله متجنبا الرفث والفسوق رجع بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه أي بلا ذنب مغفورا له. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji, kemudian tidak melakukan rafath, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita, bahwasanya di antara keutamaan melakukan ibadah haji, bahwasanya ini adalah termasuk sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat melakukan ibadah haji tersebut tanpa melakukan rafath dan juga kefasikan. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan man hajja lillah, barang siapa yang melakukan haji lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ampunan ini akan didapatkan bagi orang yang ikhlas, yaitu melakukan ibadah haji tersebut tidak menginginkan riya, ingin dilihat oleh manusia, tidak menginginkan sum'ah, didengar oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan falam yarfuth, tidak melakukan rafath, Dan yang dimaksud dengan rafath adalah berjima atau mendatangi istrinya, dan juga perkara-perkara yang merupakan mukaddimah, pembukaan dari jima tersebut, seperti bercumbu misalnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan. Yang dimaksud dengan kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah terus-menerus melakukan kemaksiatan meskipun dia tidak melakukannya pada saat hari-hari haji. Maka apabila seorang muslim melakukan ibadah haji ini dengan syarat yang sudah disebutkan di dalam hadis, tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, maka diharapkan dia akan kembali dari ibadah ini dalam keadaan bersih dari dosa sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Qala rahimahullah wa an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah nara al-jihad afdal al-amal afala nujahid faqala la لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري. وهذا فيه أن الحج من أنواع الجهاد في سبيل الله لمن وفق للإتيان بهذه العبادة على الصفة والطريقة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مبتغيا بحجه وجه الله سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لكن أفضل الجهاد حج مبرور بيان لمكانة الحج المبرور ومنزلته العظيمة وما يترتب عليه من ثواب جزيل. قال رحمه الله وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم. وهذا فيه فضل هذا اليوم العظيم يوم عرفة وأن لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار بل هو أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار وأن من وفق للحج ينبغي أن يغنم هذا الوقت الشريف و الزمان الفاضل والساعات الكريمة بالإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وتكرار كلمة التوحيد كما جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ أو حجة معي متفق عليه. وهذا فيه فضل العمرة في رمضان وعظم ثوابها وأن العمرة في رمضان تعدل الحج أي في الثواب لأنها تقوم مقام الحج في إسقاط الفريضة. وفي هذا أيضا عظيم فضل الله عز وجل وأيضا مكانة شهر الصيام وما فيه تضعيف ما فيه من تضعيف للأجر فإن العمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية حجة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وعظم ثوابها. وأن العمرة في رمضان تعدل الحج أي في الثواب لأنها تقوم مقام الحج في إسقاط الفريضة. وفي هذا أيضا عظيم فضل الله عز وجل